بداية كتاب الحوالة أكملنا الوكالة. هذا صحيح. نعم. تذكرت. نعم. اقرأ الحوالة. بسم الله. الحوالة هذه بعضهم يجعلها من عقود التوثيق مثل الرهن والكفالة، وبعض يذكر الحوالة أيضا. مع أن التوثيق عقود التوثيق يعني هي خارج يعني توثق الدين. نعم. فكيف الحوالة من عقود التوثيق؟ يمكن والله أعلم، لأن الحوالة فيها محيل ومحال له ومحال عليه. فإذا الدائن قبل أن تكون الحوالة إلى واحد مليء، ها كون مليء هذا نوع من التوثيق، يعني كان المدين الأصلي ضعيف يعني، أو كان بطيء في الكذا، فإذا قبل بالحوالة هذه على مليء وسريع في الوفاء توثق الدين عن طريق الحوالة. نعم. إيه؟ يقول بعض الشيخ لم يعتبرها من لأن مزيها الحوالة بقى الدين هناك بالكفالة، الدين موجود وصار مدين قدامك الطالبة، بالحوالة بقى المدين واحد ما تغير، لكن ماذا ينظرون كون هذا المدين الأول كان ضعيف ماليا ضعيفا، فلما قبل الحوالة صير على مالي توثقت، يعني صار دين التوثق صار ممكن أن يحصله لأن المحال عليه كان مليء، يعني فإذا قبل الحوالة يعني قبل هذا التوثيق، يعني بالحوالة يتقوى الدين يعني بحيث إمكان حصوله صار أقوى، لكن بالكفالة أكو مدين صار مدين ثاني من حيث المطالبة بالكفالة، بالرهن الدين موجود لكن تقوى بالرهن الذي يعطى بيد الدائن. طيب البعض الآخر يجعلها من عقود إيش الحوالة؟ قال بذاتها يعني ما نقل الدين. الشيخ لعل هذا يعني الذين قالوا بالتوثيق هم الذين قالوا أنها تنتقل المطالبة والدين لا ينتقل. في من العلماء قال لا، مو موضوع أن ينقل أو ما ينقل. هذا كمان تكييفة يعني تفريقة بينه وبين الكفالة. بالكفالة ضمن مع ذمة. ضمن مع ذمة في المطالبة. يعني الدين ما نقل في الكفالة. من ذمة المكفول إلى ذمة الكفيل لا بقى، لكن انضمت مطالبة، يعني يطالب بدين ليس هو في ذمته وإنما التزم بالمطالبة بأن يطالب وأن يؤدي، يعني توثيق بالحوالة ينقل الدين، ينقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. بعض الفقهاء قال حتى الحوالة لا ينتقل إلا المطالبة. لا لا لا لا، هو من اسم الحوالة تحول الدين، انتقل من انتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، لكن ليش صار فيه معنى التوثيق ويلحقونه بالكفالة والرهن؟ لأن المحال عليه إذا كان أكثر ملاءة أكثر مالية يعني سريع في الوفاء ما معروف عنه، طبعا هذا لما ينقل الدين من ذمة الأول إلى هكذا ذمة توثق الدين لكونه المحال عليه مليء ومحسن وسريع الأداء إلى آخره. هاي وجهة نظرهم. الوجهة الأخرى يقول لك لا ما في توثيق، لأن التوثيق أن يكون شيء آخر مع الدين. نعم. في الرهن توثق بأن تأتي بشيء ينضم مع الدين الذي في الذمة. إيه هكذا. فالخلاف هو أكثر لفظ يعني، سواء قلت أنه هو توثيق أو غير توثيق. أو أنه نعم. عقد مسقود التوثيق. كم هي ثلاثة؟ عقود التوثيق. الكفالة والرهن لا خلاف في ذلك. نعم. لكن الحوالة قلت لك هذا وجه مختلف فيها. نعم. هذا يا شيخ الإشهاد مش توثيق؟ إيش؟ الإشهاد. يقول الشهادة توثيق؟ بعض الفقهاء قال هي ثلاثة، الشهادة والضمان والكفالة. الشهادة هو بما إثبات الدين أو إثبات الحق. وعقل. في الحوالة الدين ما في خلاف. بالشهادة إثباتها للحق. قال هل هو توثيق كذلك؟ ما في، هو ليس عقد يا شيخ الشهادة. نعم. هو عقد، الشهادة عقد، تعتبر عقد. ما يلزم منها عقد. لا لا، الشهادة يعني إخبار، يعني بيخبر في الحالة معينة يترتب على هذا الإخبار حقوق أو مطالبات. مثلا واحد منكر الدين يأتي بشهود اثنين مقبولين الشهادة عدول عند القاضي يأخذ بشهادتهم، فصارت وسيلة لإثبات حق وليس لتوثيق حق، إثباته كان غير موجود أو منكر أو كذا فأثبت. تفضل. يقول إن مشروعية الحوالة ثابتة بالسنة وإجماع الأمة. قلنا إحنا أكثر من مرة لماذا يقول مثلا هذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس؟ لأجل تضافر الأدلة على مسألة من المسائل طبعا يعطيها قوة أكثر. يا شيخ ألا يكون يا شيخ من غير القوة؟ لأن الله عز وجل أمر بطاعته وأمر بطاعة النبي، فبالكتاب هو طاعة لله. ما موجود شيء في مصادر معتبرة في الكتاب وفي السنة أقوى صار، يعني تقوى في مصدرين. لا لا، فيقول هذا ثابت، هو ثابت بالكتاب، بطاعة لله وإطاعة للرسول، بالسنة للرسول وبالقرآن بالله، ويقول بالسنة بالكتاب والسنة، فالسنة وأطيع الله وأطيع الرسول، فالكتاب أطيع الله والسنة أطيع الرسول، فتكون أقوى لأن الله أمر بطاعة الاثنين هؤلاء الله والرسول. لا هو مو مال أنه الطاعة تكون الاثنين، وإنما هنا أن تعدد الذي يطاع الله تعالى يطاع الرسول أيضا. لكن لو نرجع كل الأشياء غير الله التي يطاع هي طاعة لله تعالى. نعم، يعني هذا يعني لولا الأمر بطاعة الله للرسول، يعني طاعة الرسول مستمدة من أمر الله بالطاعة. لكن هنا ما الدليل الذي دل على أن هذا الأمر طاعة لله؟ دل على ذلك الكتاب والسنة، الدلالة يعني. وطاعة لله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فلو أمر به لكان واجبا علينا بسنة النبي وفعله وقوله، ولو كان أمرا من عند الله ما تردد النبي في أمره لله. لا لا لا، ممال الوحي يعني فوض من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بهذا أو أن يخفف هذا، يعني كله السنة وحي، يعني السنة وحي هذا، يعني كان مفوض من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بالسواك، لكن هو اختار أنه يأمر بالتركي خوفا من المشقة. وشيء آخر قال أما لو قلتها لوجبت الحج طبعا لوجبت، لأنه هو لا ينطق عن الهوى، وإنما كان مسموح له أن يأمر بالسواك أو لا يأمر، ما خير بين أمرين لا يعني نعم هكذا. قال إذ ورد في الحديث الشريف من أحيل على ملي فليتبع هكذا عندي على ملي، وهي الرواية على ملي وملي فليتبع، فالأمر بالاتباع دليل على الجواز، والأمر الواقع في هذا الحديث الشريف عند أكثر العلماء لأجل الاستحباب يعني ليس للوجوب، ولكن في الرواية المنقولة عن الإمام أحمد هو ابن حنبل هو للوجوب، ونظرا لبيان صاحب البحث الأمر المذكور بأنه مباح فهو دليل جواز نقل الدين شرعا. المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية العائدة للحوالة. جيد. الحوالة في لسان العرب اسم من الإحالة تأتي بمعنى النقل المطلق، يعني سواء أكان المنقول دينا أو عينا، وحوالة الغراس تفيد نقل فروع الشجرة من محل إلى آخر، وفي اصطلاح الفقهاء مستعملة بمعنى المادة الآتية، وهذا الاستعمال من قبيل نقل العام إلى الخاص، المادة 73 و600، الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، هذه المادة نقل الدين نعم من ذمة إلى ذمة. هذا هو الفرق بين الحوالة والكفالة. في الكفالة الدين ثابت، ولكن انضمت مع المدين مطالبة شخص آخر ليس بالمدين هو بالدين الأصلي. نعم. ومن هذا التحول نحن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يعني لا لا لا حركة ولا لا حركة نقل. التحول من حال إلى حال ولا قوة على فعل إلا بالله. قال أي نقل الدين والمطالبة به من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وبعد هذا النقل ينتقل أمر المطالبة بالدين من المحيل إلى المحال عليه، لأن المطالبة هي فرع عن وجود الدين في الذمة. نعم. فلما انتقلت الدين انتقلت المطالبة، انتقل معها المطالبة. يعني أنه بينما كان المطالب بالدين قبل الحوالة المحيل، فيصير المطالب المحال عليه بعد الحوالة. اختلاف المشايخ، ذهبت طائفة من المشايخ إلى أن الحوالة هي نقل الدين والمطالبة معا، وهذا هو قول الإمام أبي يوسف، ودليلهم هو هذا، إذا وهب المحال له بعد الحوالة الدين المحال به إلى المحيل أو أبرأ ذمته منه لا تكون هبته وبراءته صحيحتين، فلو كان الدين باقيا في ذمة المحيل لكانت براءة المحال عليه وهبته صحيحة الدين. نعم. وبالعكس براءة المحال عليه وهبته إياه الدين. وتعبير نقل الدين من ذمة الوارد في هذه المادة وقول يبرأ المحيل المذكور في المادة 9600 دليل على قبول المجلة هذا القول. سؤال واحد: لم تقبل المجلة هذا القول ولا القول الآتي، بل إنها قبلت صورة ثالثة، لأن القول الأول كما أنه نقل الدين والمطالبة معا، فالقول الآتي نقل المطالبة فقط، فالمجلة تقول بنقل الدين فقط ولا تقول بنقل المطالبة. باعتبار شنو؟ أن المطالبة هي تتبع الدين، فحيثما يوجد دين في الذمة سترتب على وجود مطالبة. مطالبة يعني، ولا ما معنى الدين أن لي في ذمتك كذا إذا ممنوع من أطالبك به؟ فالمطالبة هي ثمرة من ثمرات أو نتيجة من نتائج وجود الدين في ذمة شخص ما، فحيثما يوجد الدين في ذمة يكون لصاحب الدين حق المطالبة. فالخلاف أنه ننقل الدين مع المطالبة يبدو خلاف لفظي يعني. لما نقول الدين الحوالة صارت، سواء قلنا أن نقل الدين والمطالبة وقلنا ننقل الدين ثم يترتب على النقل المطالبة يعني شيء ما. يقول الجواب أن انتقال الدين بلا مطالبة يستلزم وجود الملزوم بلا لازم، وهذا ممتنع. ولهذا السبب اكتفت المجلة بذكر الدين فقط لتتبع المطالبة، لأنه عندما يذكر الدين تكون المطالبة كأنها قد ذكرت. ذكرت ما من اللوازم يعني، من اللوازم يعني من اللوازم نقل الدين نقل المطالبة أو يترتب عليه تلقائيا المطالبة. قال ولأجل ذلك أضفنا شرحا عبارة المطالبة. نعم. على سبيل الشرح يعني. قال وليس في الحوالة التي تعقد على أن يؤدي الدين على أن يؤدى الدين من الأمانة الوارد ذكرها في المادة 94600 نقل دين، كما أن الحكم على هذا المنوال في الغصب على رأي القائلين بأن الواجب في الغصب رد العين وأن ضمان القيمة مخلص. سؤال اثنين: نظرا للمادة 94600 لا ينقل الدين في الحوالة المشروط إعطاؤها في مال الأمانة، كما أن الحكم على هذا المنوال أيضا عند من يقول عند من يقولون الواجب في الغصب هو رد العين والقيمة والقيمة مخلص. الجواب: الحوالة بالوديعة هي في الحقيقة وكالة، يعني كأنه واحد أودع عند آخر فحولها، يعني كأنه وكله بأن يستوفي دينه من الوديعة التي عنده. وهذا صحيح يعني، هي مو نقل يعني. لما يقول أنا نقلت الدين من الوديعة الفلانية هو مو نقل الدين، وإنما يعني وكلك بأن تأخذ تستوفي الدين من هذه الوديعة. سؤال ثلاثة: لا نقل للدين في الحوالة الواقعة بدون إذن المحيل، مع أن هذه الحوالة صحيحة، يعني صحيحة تثبت على المحال عليه. يقول لا نقل للدين في الحوالة الواقعة بدون إذن المحيل، لا ينتقل الدين ولكن تثبت مع أن هذه الحوالة صحيحة، يعني تصح الحوالة ويظل المدين الأصلي باقي بالمطالبة وبالدين، بس زيادة يعني. لا ما هذا والله عزيز. يقول لا نقل للدين في الحوالة الواقعة بدون إذن المحيل. أنا المدين، شلون تنقل الدين بدون إذني؟ بدون إذني. إذا تحمل شخص لعله هنا تنتقل المطالبة فقط مثل الوكالة. وكاتب جواب يقول الجواب: الحوالة بغير إذن المحيل ليست حوالة من كل وجه، لأن الحوالة هي الإحالة الحاصلة بفعل المحيل، وهذا المعنى في هذه منتفن، بل فيها شطر من الحوالة وهو عبارة عن اللزوم على المحال، وأما الشطر الآخر الذي هو انتقال الدين من المدين فهو مفقود. هو هنا نقدر نوجهها لأنه المحال عليه هل هو من حقه أن يقبل الحوالة بدون رضا المحال عليه؟ أي ها؟ عند الشافعي رضا المحال عليه. إيه؟ عند الشافعي يا شيخنا. فهنا لذا يقول أن الحوالة تنتقل ولو بدون رضا المحيل. ولو بدون رضا المحيل. كأنه المحال عليه قبل. لا تنتقل. ما؟ يقول لا نقل. لا تنتقل يقول، مش تنتقل يقول لا تنتقل. لكنها صحيحة. لا ينتقل الدين. إيه؟ لا ينتقل الدين. لا ينتقل لكنها صحيحة. لكنها حوالة صحيحة. هذه الحوالة صحيحة شنو بالمطالبة؟ المطالبة يعني صارت كأنها مثل الكفالة. مثل الكفالة هذا معنى. لكن إحنا نقدر نقول هالشيء الشيء هذا يعني إذا بدون يعني بدون رضا المحيل مواكبة. أي بدون رضا. إذا رضا المحال عليه مو رضا. هذا مفهومه نعم. محال عليه. فهنا يعني دين النقل لهذا لكن من حق الدائن ما يقبلها. لأنه قد يكون المحال عليه غير مليء سيء مماطل مو صحيح. فلا بد من رضا الأطراف الثلاثة المحيل والمحال له والمحال عليه. من هو الذي أحال يا شيخ؟ من الذي أحال الدين هنا إذا لم يرضى المحيل؟ فمن هو لا أعلم مسألة ثانية يعني إذا أقول المحال له لا بد أيضا يرضى يرضى بتحويل دين الذي علي إلى الفلان. لا بد أن يرضى الدائن مو يجبرني يعني ما يكتفى فقط المحيل يحيل الدين على فلان المحال عليه يقبل لازم المحال له أيضا يقبل قد يكون المحال عليه مماطل فلا بد من الرضا الثلاثة حتى المحال عليه له الحق لأنه ما يقبل هذا الحوال عليه كان يكون حول عليه فالرجل مشاكس يطالبه ليل نهار ملحاح مثل إيش فلا بد من رضا الثلاثة مو مسألة هي قضية الطالب آدمي والكون مماطل غير مماطل هذا يوضع في الميزان. طيب يا شيخ إذا كان المحيل المحال عليه دين للمحيل فأحاله بهذا الدين شلون هذا هاي مقاصة تصير هاي مقاصة نعم إيه هاي واحد المقاصة هل اشترط رضا أنا دائل ومدين ثنيا مو مسألة رضا أنا دائم لك ومجين لي أيضا أنت دائل لي تطلبني كذا وأنا أطلبك من شيء جديد صار عليك أنت مطلوبية مو ابتداء مو شر يعني صار يعني إرث مثلا وأنت تطلبني أقول لك مقاصة الإرث هذا اللي جاءك به تقاص به الدين ليصير وفاء واستيفاء بين الطرفين بس إحنا إذا في طرف ثالث بأن المحيل مدين بأن المحال عليه مدين هنا مو ما الإحالة وإنما مقاصة الدين يتساقطان أنت طالبني 100 وأنا طلبك 100 من العبث أن يبقى هذا لا مثلا أنا أطالب الشيخ عبد الله 100 وهو يطالب الشيخ أحمد 100 فأنا أحيله إلى الشيخ لا وأنا أطالب الشيخ أحمد 100 هو يطالبني 100 وأنا أطالب الشيخ أحمد 100 فأحيله إلى الشيخ أحمد بديني الذي هل هذا يقع بيع الدين بالدين لا لا ما يصح حالنا نقول من رضا الطرفين المقاصد تخرج عن المحاولة يتلاقى الدينان أنت دائن ومدين في نفس الوقت فمن العبث أن يبقى الدينان لأن هذا الدين في ذمتي لك وذنتك مسؤولة لي أيضا بالدين فأيش البقاء في الذمة مع المسؤولة يتقاصان ما يحتاج إلى حوالة ولا يتساقطان لأن صار كل واحد طالب ومطلوب يا شيخ إن كان من جنسه يتساقطان أو هو طبعا على شروط المقاصة أخي شروط المقاصة يكون صلح الباقي لكن في طرف ثالث يا شيخ هنا ليسوا طرفين فقط يعني مثلا الشيخ عبد الله الحاشدي يطالبني بمئة ريال وأنا أطالب الشيخ أحمد المصباحي بمئة ريال فأحلت الشيخ عبد الله على الشيخ أحمد تختلف أخي بحد هذا مو هنا ما قصدي المقاصة المقاصة تصير بين اثنين في نفس الوقت أنت دائن ومدين وأنا دائن ومدين بيني وأنا ما كنت طالب هاي اللي تقولها مصح الدين يبقى على فلان وأنت دينك على هذا فلان ولا يصح أن أحيله بدينه ما يصح هذا هو أنت لك دين عليه تدفع المطالبة ما يقبل أن تحول واحد علي غير ملي غير كذا ملحاح بالمطالب الآخر نعم قال وذكر الطائفة أخرى من المشايخ أن الحوالة عبارة عن نقل المطالبة فقط وأن الدين يبقى في ذمة المحيل وهذا قول الإمام محمد يا شيخ لكن غير هذا غريب والله هذا والسؤال الثاني مبني عليه السؤال الثاني مبني على أن المطالبة تنتقل عندما لازم إذن أيوة لكن شنو تعليله والله هذا غريب يقول وذكر هؤلاء المشايخ كدليل على مدعياتهم المواد الآتية أولا إذا أبرأ المحال له المحال عليه إبراء صحيحا ولا يكون هذا الإبراء مردودا برد المحال عليه كإبراء الكفيل المذكور في المادة 60 و600. فيفهم من عدم رد الإبراء المذكور بالرد أن الثابت في ذمة المحال عليه بعد الحوالة هي المطالبة فقط، والدين ليس بثابت. وأما إسقاط المطالبة فإنه إسقاط محض، يعني غير متضمن التمليك، ورد الإسقاط المحض غير ممكن. فلو انتقل الدين أيضا إلى المحال عليه وكان متضمنا التمليك لوجب أن يكون مردودا بالرد، كما هي الحال في المادة 1568. وكما لو أبرأ المحال عليه المحال المحيل قبل الحوالة لما فيه من معنى التمليك. هو قلنا يخسر المحال عليه، ما يقبل الحوالة هذا. حتى على هالقول أيضا هذا يتوجه ضد نقولة محال عليه، يرفض هذا، يرفض نعم أنه ينتقل الدين من ذمة إلى ذمته، ويكون المطالب الدائن شخص آخر غريب ما يعرفه، مرحاح كذا إلى آخره، رجل متنفذ ما يدر، ما يصير هذا. نعم. ثانيا إذا أوفى المحيل الدين أي المحال به بعد الحوالة إلى المحال له، فالمحال له مجبور على القبول، مع أنه لو انتقل الدين بالحوالة إلى المحال عليه ولو كان المحيل في هذه التأدية متبرعا لما كان مجبورا على القبول، لأنه إذا أوفى شخص ثالث تبرعا الدين الذي لرجل على آخر لا يجبر ذلك الرجل على القبول، فإن شاء قبل وإن شاء لم يقبل، لأن المتبرع ليس له أن يكون خصما للدائن واطلبها. فقيه حنفي كيف يا شيخ خالي؟ أخي ما يصح، هو لما قلنا الحوالة نقل الدين وأنا ذاهب المن للمحال له ما أملك أنا شيء، ذاملك شيء ما عد مالك له، يعني نقل الدين. والمدينة والمدينة الأصلي يعني لا، شخص آخر للمحال له مو لا المدينة الأصلي أعطاها للمحيل. إذا أوفى المحيل الدين أي المحال به بعد الحوالة إلى المحال له. إذا أوفى إيش؟ المحيل الدين أي المحال به بعد الحوالة. بعد ما حاله إلى المحال له. أوفاه يعني وفاه. أوفاه يعني. نعم. فالمحال له مجبور على القبول. لا مجبور ولا شاذ. وإيش مجبور؟ ما يعني كأنه رفض الحوالة ما قبلها. ما رفضها. أو أنه تراجع. لا. تراجع عن الحوالة المحيل. لا يعني هنا من حق المحيل يقدر يعني يسترد الاعتبار أنه ليس لواجب عليه، مثل ما واحد يعطي آخر ظنا منه أنه لا يزال مدينا له فتبين أنه غير مدين يقدر يسترد هذا، شلون ينقل عليه بعض الشيء يقول بالله. قال فالمحال له مجبور على القبول، مع أنه لو انتقل الدين بالحوالة إلى المحال عليه ولو كان المحيل في هذه التأدية متبرعا لما كان مجبورا على القبول. هذا دليل يدلل على أن الحوالة هي تنقل فقط المطالبة، إنه لو انتقل الدين بالحوالة لو كان المحيل في هذه لا يعني هكذا بيجيب هالشيء هذا يستدل على أن الذي يتحول من ذمة إلى ذمة هي المطالبة فقط، بدليل أنه لو أوفى المحيل الدين الأصلي المحال له لكان مجبورا يقبله، مجبور لأن يعطي دين على لا يزال باقي، فهذا دليل على بقائه. إيه يمكن هذا الشيء. على قولين، أنا على قول المطالبة وأنت قال الدين. يعني يقول يعني بما أنه مجبور على أخذه إذن فلا تزال الدين صحيح، هذا موجود هالشكل هذا. إيه لكن يعني أكو مسألة أخرى. إيه إذا كان تبرع هو. قال لأنه إذا أوفى شخص ثالث. إيه. تبرعا الدين الذي لرجل على آخر لا يجبر ذلك الرجل على القبول. فهذا دليل على أنه حيث قبل أو أجبر في الصورة الأولى هنا باعتبار الدين لا يزال فيه في الذمة، وإنما المقبول المطالبة للمحيل لا يزال لا يزال. نعم. فيقدر يتصرف به لأن الذي فقد فقط المطالبة. لكن على قول من قال أن الدين ينتقل كامل ف الراجح من هالأقوال كلها اللي يوافق يعني كلمة الحوالة أن الذي ينقل من ذمة إلى ذمة قوليا أنه ممكن الدنيا أن المنقول هو الدين والمطالبة. القول الثاني المنقول إليه الدين فقط والمطالبة نتيجة لهذا الانتقال الدين، لأن المطالبة تتبع الدين وحيث أن الدين انتقل إلى ذمة المحال عليه فتتبع المطالبة، هاي القول الذي يمكن نعم. نأخذ بها وأن لكن هنا يقول تنتقل المطالبة فقط يا شيخ ما معقولة هذه فقط المطالبة دون الدين ما يصح هذا يا أخي صارت كفالة لما يبقى الدين في ذمة شخص ويجاء شخص أيضا يطالب فقط كفالة يا شيخ هذا مش كفالة يا شيخ لأن الكفالة مطالبة من الاثنين أما هذه فهو مطالب للمحال عليه وإذا أفلس أو تعذر رجعت على لا أخي بالحوالة الفرق الجوهري بين الكفالة والحوالة مسألة الدين في أي عقد يبقى الدين في ذمة الأصيل إذا بقى الدين في ذمة الأصيل فالشخص الثالث هو كفيل وإذا انتقل الدين صارت حوالة محيل ما يبقى بعد مدين أصيل طيب غير كذا فإذا لاحظ إحنا بالأشياء ما نقدر هذا لكل اسم كل عقد إلى مكوناته احنا ندخل بالاشياء والتصور مثل يعني الزيارات عينا الحاجي ماكو ما يصير هذا طيب اذا افلس المحال عليه هل للمحال ان يرجع على المحيل اذا افلس مساله الحواله فيها شرط ظني شرط عدم التوى يعني عدم هلاك الدين شرط ظني في الحواله ان المحيل يضمن أنه إذا هلك الدين كما لو أفلس المحال عليه أو غاب أو كذا أو مات مفلسا فيرجع على المحيل باعتبار هذا يوجد شرط ظني لأنه هو ما قبل بالحوالة إلا لسلامة دينه هذا معنى إذا باقي خيط متصل بالمحيل ما متصل هذا لكون هذا لما هلك المحال عليه مات مفلسا مات وما عنده فشيء مو المحيط هو لم يكن يقبل بذلك إلا بشرط ظني أن يسلم له الدين فإذا ما سلم الدين تبين أنه قام بشيء غير ملزم به والحوالة غير صحيحة فيرجع على التكييف وهذا معقول لأن هذا هو الذي قصده محمد الإمام محمد في ثمرة الخلاف هذه لا مو هذا يعني إحنا نقول هذا باعتبار موجب شرط وهذا الشرط مو صريح ظني هذا هو شرط ظني هذا والكل يقولون به فليش هذا والشروط الظنية يعني موجودة هذه في الأحكام في العقود في الكذا شرط السلامة شرط عدم التغريب شرط كذا إلى آخره قال تفصيل إذا أحيل دين ثم قبل أن يفيه المحال عليه للمحال له أداه المحيل للمحال له يكون المحال له مجبورا على القبول بعد ما كان نقل الآن كما أن للمحيل يعني لا يزال الدين لم يتم نقله إيه خلاص هذا هو مثل واحد يدين الآخر لما ينظر قوله إلى قبل ما قبل هو بعيد عنك هو في لندن مثلا وانت هنا ما نعرف هذا قبل ما يوصل وشوف رأيه يقبل لو ما يقبل جاء المحيل سدد الدين لا يزال ما لم يتم نقله لم يتم نقله لا سيما احنا نشترط رضا المحال عليه نعم ما حصل رضا لي فيقدر هذا يسترد بالمحيل ولا يكون المحيل متبرعا في هذه التأديه ما كنت رضا يؤدي دين لا يزال عليه لان براءة المحيل مؤقتة كما سيجيء في شرح المادة 96 لا ولا مؤقتة وانما معلقة هذه على رضا المحال عليه نقول لابد من رضا المحال عليه أيضا نأخذ بهذا التكييف للحوالة ماكو جبر تقبل الدين أنا مدين إليك هي مو مسألة فقط دين عادي حسابية وما إلى ذلك ما المطالبة أنا ما أقبل تحولني على شخص يزق علي الباب والتليفونات وكذا وأتي موسي لابد من رضا الثلاثة هل الدائن لكن الدائن المدين لما يوفي الدائن هذا هو كل ما يريده ما يهمه بعد لا فإذا قلنا ما وصلت الحوالة بعد ما تمت الحوالة وهذا سجل عن تسجيل صحيح لأن ما وصلت بعد لا تزال الدين في ذمة المحيل قبل إلى أن يصل الخبر إلى المحال عليه ويقبل الدين فخلال هالفترة هذه أدى الدين عليه واجب مجبورا يقبل طيب لو أدى الدين طرف ثالث، أدى الدين عن المدين طرف ثالث، فهل الدائن أن لا أن هل يجبر؟ لا لا يقبل، يقبل. هل يجبر؟ نعم يقبل على أخذه. نعم لا قال له أنا متبرع أو أنا وكيل أو أنا أرسلني فلان أو كذا إلى آخره، فيأخذ هذا. قال هنا لا يجبر. شو ما يجبر؟ لا يجبر بقبول هذا إذا كان طرف ثالث. وين عبارة؟ اقرأ. شو؟ لأنه إذا أوفى شخص ثالثا تبرعا الدين الذي لرجل على آخر لا يجبر ذلك الرجل على القبول، فإن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. تبرعا هذا اللي يقول أخي. أي تبرعا أنا أقصد شخص ثالث أدري. نعم. أنا اللي أقبل، أنا مو مجبر أقبل التبرع منك. لا مش تبرع الدين حق فلان، أنا أعطيه. يؤدي تبرعا هو ذا يقول. أي نعم. يتبرع. ما يريد يقبل هذا الدين، تبرع. لا سيما قد يكون في قبوله ضرر عليه. كان يسلم هي بالبادية، يسلم هي مكان مو أمين، ليش تجبرني على يأخذها؟ من صار تبرع نيجي مسألة الهبة وشروطها وهل هي ملزمة؟ الزفر يقول ما ملزمة إلا بالقبر ويقبلها الموهوب له، ويضرب مثل يقول يمكن واحد يهب لآخر فرد عبد كسيح مريض عليل لازم يصرف عليه سيده، شلون أخلي يعني الموهوب له يقبل الهبة؟ يعني مو شرط يقبلها الموهوب لو لا لازم يقبلها، ما يريد يسوي منا عليا بها ضرر قد يكون عليا مادي، مو صحيح؟ نعم. فقبل الإمام زفر جيد هنا لا يجبر أحد على قبول هبة من أحد حتى في العبادات، ولذلك إذا واحد وهب لآخر قال لك خذ هذا 1000 دينار واذهب للحج، هل تصير مستطيع أنت ويجب عليك أن تقبل حتى تصير مستقيم؟ لا لمكان المنة، للمنة خلاص هذا. حتى الماء يقولون ما يقبل، لا يقبل هو، ولكن هنا ليس المدين الذي قال. أقول لك تبرع، من تقول تبرعا؟ تبرعا للمدين وليس للدائن. ما يخالف هو تبرع سواء للمدين أو للدائن، يعني تبرع بمبلغ يوفي به الدين مال الدائن. أيوة والدائن رفض. الدائن مو المدين. لا الدائن هنا قال يا شيخ الدائن لم يقبل. لا يريد أن يستوفيه إلا من المدين، لا يريد من طرفه. وين العبارة سوانا خبار؟ قال هنا يا شيخ لأنه إذا جواز تقرأ من الأول شنو لأنه هو في مسألة تقرأ أصل المسألة ثانيا إذا أوفى المحيل الدين، إذا أوفى المحيل الدين أي المحال به بعد الحوالة، بعد الحوالة إلى المحالة، إلى المحالة، فالمحال له مجبور على القبول، محال له مجبور على القبول باعتبار الدين. هذا رجعنا الى قول القائل الذي نقل المطالبه فقط. نعم هذا هو، ليس المساله ستاتي لا لا مع انه مع انه يقول مع انه يعني في هذه الحاله مجبور، مع انه لو انتقل الدين بالحواله الى المحال عليه ولو كان المحيل بهذه التاديه متبرعا لما كان مجبورا على القبض. اي متبرع بالحاله الثانيه، اذا قلنا ان الذي نقل الدين والمطالبة فهنا ما يصير مجبور على القبول لأن صارت هبة، والموهوب له ما يجبر على قبول الهبة لأنه لأنه إذا أوفى شخص ثالث، هذا سؤال، هذا إذا أوفى شخص ثالث تبرعا الدين الذي لرجل على آخر لا يجبر ذلك الرجل على القبول، ما يقبل الدائن، لا يجبر الدائن هنا ليس المدين، لا يجبر ذلك الرجل أي الدائن، لا لا لأنه إذا أوفى شخص ثالث تبرعا الدين الذي لرجل على آخر أي لا يجبر ذلك الرجل. هذا المدين هو التبرع بيصير عن المدين، التبرع عن المدين، عن المدين. إذا انتقل الدين والمطالبة يصبح ثالث. قال لأنه إذا أوفى شخص ثالث تبرعا الدين الذي لرجل أي للدائن على آخر أي على المدين لا يجبر ذلك الرجل. من هو ذلك الرجل؟ أي ذلك الدائن الآخر. لا الآخر، الآخر المدين، المدين لا يجبر ذلك الرجل على لا الصاحب الدين الذي له الدين لا يجبر ذلك الرجل الآخر. قال ذلك الرجل الذي ذكره. لا هو المقصود الآخر، لا يجبر ذلك الرجل أي الآخر، لأنه إذا أوفى شخص ثالث تبرع عن الدين الذي لرجل على آخر تمام لا يجبر ذلك الرجل الآخر على القبول. تبرع الرجل على الأخير أنه يعادل أقرب مذكور. طلع الرجل السابق أن الدين ومنطار تنتقل. لو عرفت المسألة اللي قبلها، المسألة اللي قبلها من هو المتبرع؟ الدائن المدين ذكر أنه متبرع. لا لا الشخص الثالث. ثالث. لا اللي قبلها يا شيخ فقط بين طرفين، المتبرع هنا المدين وليس. لا. أنه قال المدينة أخي لو انتقل الدين بالحوالة إلى المحال عليه ولو كان المحيل في هذه الثانية أيوة متبرعا. من هو المحيل في هذه الثانية متبرعا أي المدينة؟ لا يجبر ثم قبول لا يجبر لأنه إذا انتقل الدين المطالب إذا قلناه يصبح متبرعا. قال وحيث أن الصور رجوع المحال له على المحيل يثبت بعض الأحيان فالمحيل يكون بهذه التأدية أو فالدين كاملا وأبدا ويكون المحيل قد استفاد بالتأدية المذكورة حتى إنه إذا كان لشخص عن آخر دين 1000 قرش عنده أو على معجلا وحول دائنه على الآخر المذكور مؤجلا لمدة سنة حوالة مقيدة وبعد ذلك أعطى هو الدين للدائن يأخذ مطلوبه من مدينه معجلا كما لو أخذ المحال له من المحيل مطلوبه تغلبا بسبب أن المحال عليه مفلس فيستوفي المحيل مطلوبه من المحال عليه بالحوالة المقيدة ويعود حق المطالبة الذي ذكر انقطاعه في المادة 92. هذا المحال عليه مفلس أو كذا فيرجع المحيط المحال له على المحيط. نعم للشرط الضمني. للشرط الضمني هذا. نعم ثالثا. الشرط هذا إذا شرط أنه إذا أفلس الرجل أنه يرجع. نعم شرط معتبر. إحنا دل ترضى هذا الشرط فكيف مع التصريح؟ إذا نص عليه. ولكن ما يصبح هذا الشرط يبطل الحوالة؟ ما يبطلها. لأن الحوالة أخي الحوالة مو معناتها أنه خاطر بديني. لا لا دين أنا قبلت عليه هذه لكن إذا ظهر حصل في الشيء يتعذر معه بدون تقصير مني استيفاء الدين أرجع للمدين قد يفلس المدين نفسها يا شيخ المدين نفسها قد يفلس بدل المحال عليه لا إذا نحكي على المحال عليه حتى هو المحال عليه أخي ما حد هاي ما نحكي حواله المدين الأصلي هو تكون بينه وبين المحال له الآن ده ينتقل إلى شخص آخر هذا الانتقال مشروط أن يسلم للمحال له دينا يعني ما انتقل الدين بهذا الكلام لا قلت بشرط لو صرح بذلك أنا أحيط بديني بدينك الذي لك علي على فلان وأشترط لك أنه إذا استحال استيفاءه منه لموته مجهلا أنه محال مدين أو مات مفلسا أو لأي سبب كان فلك أن ترجع عليه شرط صحيح يعني شرط صحيح هذا أخي المطالبة تنتقل بس بمعنى هذه لا مو شرط هذا أخي نمشي على قولنا الدين النقل لكن عند الهلاك أنا أطالب المحيط بالدين الذي حولني له ولم يسلمني طيب هذا الشرط موجود ضمنا هذا ضمنا مع التصريح بعد أولى طيب إذا كان يعني لا توجد إحالة لا يوجد فيها هذا الشرط كل الحوالات ضروري توجد فيها هذا قبل هذا الشرط ضمني ضمني ثابت ضمني مع كل الحوالات هذه مع كل الحوالات يوجد هذا الشرط الضمني فالأخ يقول إذا واحد اشترط صراحة يقبل أو ما يقبل عندنا نفترض نبني عليه فمع التصريح أو لا نعم قال ثالثا إذا وكل المحال له المحيل بقبض المحال به من المحال عليه لا يصح ذلك إذا وكل المحال له المحيل بقبض المحال به من المحال عليه لا يصح ذلك فلك الحوالة لأنه لو انتقل الدين إلى المحال عليه لصار المحيل أجنبيا ولو كان توكيل الأجنبي لقبض الدين لقبض الدين صحيحا لكان من اللازم أن تصح وكالة بقبض الدين نعم يقول ولو كان توكيل الأجنبي لقبض الدين صحيحا لكان من اللازم أن تصح وكالة بقبض الدين في شيء الكلام ما هو مستقيم لأنه ما وكل أحالة لازم الوكالة يعني بقبض الدين لا يجوز يعني أن أوكل واحد أجنبي ممن المصار المحيل خلاص راح المحال له هو الذي يوكل شخص لقبض الدين من المحال عليه المحيط خلص من العملية نعم إذا صارت القبول والكذا خلص ما من الأجنبي بعد فهنا شخص ولكنه من اللي صار الدائن المحال له الدائن الأصلي هو المحال له ولكن المدين تبدل وهو المحال عليه ف فيجوز هذا يوكل واحد يقول لا أقبض دين، لكن لا يصح أن يوكل المحيل. يقول هنا لا يصح أن يوكل المحيل لقبض الدين من المحال عليه، من محال كأنه هو كان هو حوله ويرجع يقبضه مرة ثانية. يعني كانوا يقول يصح توكيل أجنبي، لكن هذا لا يصح توكيله في القبض. يمكن هذا أو لكون أنه لما هو حوله بعد من قطعة صلاة عالية، فلما ذي وكله يقبض هذا صار مثل التلاعب بالحوالة وما إلى ذلك. يا شيخ تعليل هذا البند الثالث أن الدين والمطالبة تنتقل بهذا، رجح بهذا البند الثالث أن الدين والمطالبة تنتقل، وإن المحال إذا وكلها المحيل. لا لا هو هذا ذي وكله هو التعليل حق هذا البند. قال إذا وكل المحال له المحيل بقبض المحال به من المحال عليه لا يصح ذلك. ليش؟ لأنه لو انتقل الدين، لأنه لو انتقل الدين إلى المحال عليه لصار المحيل أجنبيا، ولو كان توكيل الأجنبي لقبض الدين صحيحا لكان من اللازم أن تصح وكالة بقبض. هو هذا ليش مسح؟ لماذا لم تصح التوكيل بقبض الدين؟ ليش هذا؟ يعني كون هذا التمجيد اللي يوكل واحد لم يقبض الدين من تستلمه والطالبه. ما قال رابعا اذا برأ المحال له، اذا ابرأ المحال له المحال عليه فليس للمحال عليه ان يرجع بالمحال به على المحيل ولو كانت الحواله بامر المحيل. واما اذا وهب المحال له المحال به للمحال عليه فيرجع المحال عليه على المحيل في الحواله بالامر. وإذا كان للمحيل دين على المحال عليه يقع التقاص بينهما. كيف يرجع بالأمر يا شيخ؟ وهبه يعني المحال، المحال له وهبه للمحال عليه، فالمحال عليه يرجع مرة ثانية. أقرأها في يقول رابعا إذا أبرأ المحال له المحال عليه فليس للمحال عليه أن يرجع بالمحال به على المحيل. ما يرجع لأنه وهبه، ولا وهبه له هذا إذا كانت بغير أمر الحوالة بغير أمر. وهبه له إيه؟ يعني هذا الدين الذي انتقل بالحوالة إلى المحال عليه، المحال له وهبه له للمحال عليه. ما هو أبو المحال عليه مو هيك؟ إيه. ما المحال عليه ما يقدر يرجع على المحيل بالمحال به على هذا إذا كان بغير أمر إيه؟ لأنه ما بقى بعد هو هذا. قال ولو كانت الحوالة بأمر المحيل وأما حتى يقول حتى ولو كانت الحوالة بأمر المحيل وأما إذا وهب المحال له المحال به للمحال عليه فيرجع المحال عليه على المحيل في الحوالة بالأمر. يعني فرق بين الإبراء والهبة. الإبراء إسقاط الشيء بعد والساقط لا يعود ما بقى شيء يهبه، كأنه لما أبرأه لم يعد شيء، ما موجود هبة هنا. أبرأه كأنه أبرأ الدائن الأصلي عندما يبرئ المحال له. أبرأ المحال عليه أو أبرأ المحال عليه ألا يبرأ بهذه لما أبرأه المحيل من الدين ما بقى؟ لا المحيل خلص، المحيل له المحيل بالأمر إذا أحال على شخص آخر بالأمر. قال أن المحال له إذا أبرأ المحيل المحال عليه فللمحال عليه أن يرجع إلى المحيل، أن يرجع إلى المحيل. لا بالأمر من الذي ذي أمر حوالة بالأمر؟ المحيل. شنو بالأمر؟ أمر المحيل. الصورة إذا حال أحمد والأخ عبد الله بميدر على محمد المجيد، يعني هذا الآن محيل وهذا محال وهذا محال إليه. قال عبد الله أنا أبرأتك يا محمد يعني أبرأتك نعم أبرأتك، فليس لمحمد المجيد يرجع إلى أحمد، لكن لو قال عبد الله لمحمد المجيد وهبتك هذا المبلغ محمد يرجع على إذا كانت الإحالة بأمره. أيوه يعني أحال الشيخ عبد الله أحاله إليك الشيخ أحاله إليك المية. فبعد ما أحاله إليك قال أبرأني أبرأتك يا محمد، فهذا ليس لك أن ترجع بالمية على أحمد. لا يرجع أفقط الدين بل بالهبة. لكن قال عبد الله قال عبد الله أنا وهبتك يا محمد عبد المجيد، قلت خلاص سلم لي خلاص اليهودي عندك يا أحمد سلم لي. يا يا شيخ رحمه الله أن الإبراء إسقاط لا يجب لا الإبراء هو إسقاط قطعا هذا ولا يجب القبول إسقاط دي. ولذلك لو رجع هذا المبرئ قال رجعت عن إبرائي ما ينفع هذا لأنه بالإبراء سقط والساقط لا يعود من القواعد الساقط لا يعود أكو أشياء إذا أنت تخليت عنها فحقك يسقط ما يمكن إعادته من جملتها هذه لو أبرأ الدائن المدين من الدين الذي عليه ثم قال ندمت أنا أرجع لا يمكن هذا طيب وإن قلنا أن الإبراء هذا الإبراء لكن الحالة الثانية يقول لو وهبه لما وهبه لازم ملكه انتقل الدين انتقل إلى المحال عليه فلما يجي هذا الشخص الثالث وهبه هذا الدين وهبه هذا الدين فشي يكون هنا في الحالة أن المحال عليه يرجع على المحيل إذا كان الإحالة بالأمر بس بهالحالة هذه من الذي يأمر المحيل هو الذي يأمره إيه؟ فلما يأمرك أنه يحمل لابد عنده في الشيء معه أو كذا فيمكن بس بالأمر وأما بدون الأمر إذا وهبه له وخلص هذا يعني تملك هذا الدين يعني كان تبرعا من المحال عليه قال فلو كان الدين انتقل إلى المحال عليه أشوف على انتقال الدين نعم لو كان الدين هو بيتكلم على أنه هذا يدل على أن المطالبة هي بس المطالبة فلو كان الدين انتقل إلى المحال عليه لا يجب أن يتساوى حكم الإبراء والهبة نعم وألا يكون للمحال عليه حق الرجوع على المحيل في كلتا الصورتين أيضا وتظهر فائدة وثمرة الخلاف المحكي آنفا في موضعين إذا أبرأ المحال له المحيل من الدين بعد الحوالة فلا يصح ذلك على القول الأول لو أبرأ إذا أبرأ المحال له المحيل من الدين بعد الحوالة فلا يصح ذلك على القول الأول لأنه قد انتقل لأن المحيل من أصل صار بريء الذمة من الدين بالحوالة ويصح على القول الثاني لأن بس المطالبة النقلة ويصير المحيل بريئا من الدين لأن الدين بالنظر لهذا القول باق في ذمة المحيل والمطالبة فقط تحول تمام أي انتقلت إلى المحال عليه إيه هناك ثمرة في القول هذا هل المنقول هو الدين والمطالبة تتبعه أو المنقول هو المطالبة فقط مع بقاء الدين قال لأن الدين بالنظر لهذا القول باق في ذمة المحيل والمطالبة فقط تحولت أي انتقلت إلى المحال عليه وإذا حول الراهن المرتهن بدينه على لكن ناقي هذا إحنا مرت علينا العبرة في العقود المقاصد والمعاني الدين موجود المطالبة فقط هاي كفالة يا أخي ويضرب هكذا المثل الحوالة بشرط عدم براءة الأصيل كفالة مو هيجي صحيح والكفالة مع براءة هذا حوالة يضرب لكن قد يقال أن هذا على مذهب من يقول نعم أما على مذهب يجوز هذا لكن ما يصح هذا إلا تجعلها كفالة هم تجعل معنى الكفالة والحوالة أيضا يكون في عقد مركب من عقدين لا هذا خلط يصير مالك يا شيخ في فرق بين هذا حتى في هذه الصورة في الكفالة أنه الطالب الأصيل والكفيل طالبهم متاجر أما هذا إذا قلنا في انتقال بس المطالبة أنه تطالب بس للمحال عليه طالب المحال عليه فإذا تعذر أو أفلس أو شيء ترجع ما لو كان طالب الاثنين هذا الفرق بينها هذا كله فرق التحليل وخلط وما يصح هكذا يكون كل عقد إلى ماهيته أخي وحقيقته ومقوماته فما نجي إحنا نخلط به ولذلك إذا حصل في الشيء يراد فيه الخروج عن حقيقة العقد نرفض هذا المظهر كما المثل هذا الحوالة بشرط عدم براءة المحيط كفالة لأن بوجود هالشرط تغيرت حقيقة وماهية هذا العقد الجديد لا إلى اسم معين كفالة صار ما نظل إحنا نتابع هالشكل ما يبقى لنا بعد يعني اعتماد ولا وثوق بما تقع العقود وماهية العقود وما إلى ذلك هاي كلها من أمثلة تخيلية قال لأن الدين بالنظر إلى هذا القول باق في ذمة المحيل والمطالبة فقد تحولت شوف تتحول والدين باقي وإذا حول الراهن وإذا حول الراهن المرتهن بدينه على شخص فله بالنظر للقول الأول استرداد المرهون من يد المرتهن. تمام هذا. كما أن للراهن ذلك إذا أبرأه المرتهن من الدين. وأما في القول الثاني فليس له استرداده. لأن بس المطالبة. كما أنه ليس للراهن أن يسترد الرهن إذا أجل وأخر المرتهن مطلوبه من الراهن. وأفتى بالقول الثاني في أوائل مباحث الرهن في كتاب الفتوى أيضا المسمى بالبهجة، وصمم في المنية أنه أصح الروايتين، والمرتهن إن أحال غريما له على الراهن لم يكن له منع الرهن ما لم يتحقق التوى. توى الهلاك. هلاك. فإحنا أخي إحنا حقائق كل شيء، كل موعد رهن إلى حقيقة إلى مقومات، ما ندخل بنجيب فرد مسائل وتخيلات وريد نشوف لها بالجواب وننقض ما أسسناه على هذا العقد وطبيعة هذا ما يصح هذا. هذا يضرب الأمثلة شوف لها في المخرج أول كلام المنطقش هذا لكل شيء استثناء شيخنا. هنا حاول يوفق بين القولين. ماذا لازم يقول؟ توفيق الاختلاف عنوان. يقول قال أنكر بعض الفقهاء الاختلاف الحاصل في انتقال المطالبة فقط بالحوالة وعدم انتقال الدين أو انتقال الاثنين معا، وقالوا المنقول هو المطالبة فقط وليس الدين، وهذا غير مروي نصا عن الإمام محمد. إنما ذكر المشار إليه الأحكام المتشابهة، وكما أنه أوجب أن الحوالة في البعض من هذه الأحكام هي تأجيل، وأن ما نقل هو المطالبة فقط وليس الدين، أوجب في بعض أحكام أخر أن المنقول هو الدية هو الدين والمطالبة كلاهما. وسبب ذكر الأحكام المتشابهة بهذه الصورة هو في الحوالة اعتباران. الاعتبار الأول كون الحوالة عبارة عن نقل الدين بحسب الصورة وبحسب حقيقة اللفظ، فبهذا الاعتبار تكون الحوالة إبراء ويكون المحال به الدين والمطالبة معا، لأن حقيقة لفظ الحوالة توجب المطالبة ونقل الدين. لأن الحوالة تفيد النقل وجعلت مضافة للدين أيضا، إذ معنى الحوالة لغة النقل، يقال أحال الغريم بدينه على آخر صرفه عنه إليه فهو محيل، والغريم محال والغريم الآخر محال عليه، والمال محال به، والأسهم الحوالة الفتح بناء عليه. قد اعتبرت الحوالة نقلا في بعض الأحكام كما جاء في المسائل التي ذكرت في الأدلة التي سردها المشايخ القائلون بالقول الأول، وبهذا الاعتبار ليس للمحال له أن يطالب المحيل بالمحال به أبدا. الاعتبار الثاني كون الحوالة تأجيلا بحسب المعنى، إذا هلك المحال عند المحال عليه فثبوت حق مراجعة المحال له للمحيل مبني على هذا الاعتبار، وبناء على هذا قد اعتبر تأجيلا في بعض الأحكام كما جاء في المسائل التي اتخذها المشايخ القائلون بالقول الثاني دليلا على صحة أقوالهم، نظرا لعدم جواز الحوالة في العين كما سيأتي في شرح المادة 87-600 خصوصا للدين، لأن الحوالة كما أنها تفيد معنى النقل أي كما أنها نقل شرعي، فالدين أيضا بصفته وصفا شرعيا يجوز تأثير النقل الشرعي فيما ثبت شرعا، وأما العين فحيث أنها محسوسة فلا تنتقل بالنقل الشرعي بل إنها محتاجة للنقل الحسي، حتى إنه لو قال رجل ألف مرة نقلت هذا الكتاب من هذا الموضع إلى موضع آخر فلا ينتقل الكتاب من محله بهذا القول، بل يلزم لذلك نقل حسي. طيب ما فيش قول أنه ينتقل الدين ما في توفيق الحقيقة ما في الحوالة هي بطبيعتها ودلالة اللفظ عليها نقل الدين من ذمة إلى ذمة وما يتبع ذلك من مطالبة، سواء قلنا تنقل المطالبة بهذا نقل الدين أو قلنا الدين للنقل وما يترتب على النقل أن تكون مطالبة، هذا هو. والاستشكال فقط يا شيخ لو كان أن الدين انتقل يا شيخ إلى ذمة أخرى، طيب إذا مات هذا المحال عليه الأصل أنه ترجع إلى تركته هو من تركته نعم هو يبقى الدين، لكن لو مات مفلس المفلس ما عنده شيء يرجع الأول، هذا هو قلنا يرجع على المحيل باعتبار وجود شرط ضمني سلامة الدين من الهلاك. أيوة. أي هذا يعني الشرط الضمني يا شيخنا جعله يسمي الحوالة هنا تأجيل كأنها تأجيل يعني كأنه جعل الأصيل كذيل هنا مثل الكذيل قريب ما أقول لها كذا ولا أقول هناك شرط ضمني لأن المحيل لم يرضى بأن يحال على شخص مفلس ابتداء وإنما قبل أن دينه سيناله، أما كونه مفلس فأنا ما أعرفه مفلس تبين إفلاسه أو كان وأفلس وما إلى ذلك شرط ظني، لأن الأصل في الديون أن تؤدى إلى أصحابها مو مسألة احتيال يجي حوله على زيد من الناس لا معروف ولا كذب هو وقبل مو تبين مبلغ ما موجود يرجع هنا. طيب خلص. إذا مات المحيل قبل موت المحال عليه ماتوا الاثنين يا شيخ على من يرجع؟ شنو مات؟ مات المحيل والمحال عليه، مات المحيل قبل موت المحال عليه، فهل المحال له أن يرجع؟ الدين انتقل هو أخي انتقل، انتقل إذا بعد أن قلنا يرضى لازم. أي نعم. فإذا رضى المحال عليه ومات خلص ما لازم به، يبقى الدين هذا ملك ورثة إلى من يرث المحيل، الورثة يرثون الديون التي كانت لمورثهم هم يستوفونها، ولذلك يجوز لأي واحد منهم أن يخاصم ويخاصم. لا إحنا قلنا إذا مات المحال عليه فالمحال له أن يرجع. مو إلا المحال عليه صار هو المدين مفلسا، مات مفلسا المفلس، فالمحال عليه يرجع ما مفلس يعني هذا هو يرجعون على ورثة على المحيط، على ورثة المحيط، على المحيط، من المات المحيط الاثنين المحيل والمحال عليه، ورثة المحال عليه يرجعون على ورثة المحيط إذا عندهم مات. قال الأحكام المستفادة من هذا التعريف. الحكم الأول، يجب في الحوالة أن يكون المحيل مدينا للمحال له. تمام. فلذلك إذا أحال رجل شخصا لم يكن له دين عليه على شخص آخر مدين له بألف قرش، فهذه المعاملة ليست في الحقيقة حوالة بل وكالة بقبض الدين، يعني أن ذلك الرجل وكل الشخص المذكور بقبض مطلوبه من الشخص الآخر. وبناء على ذلك أيضا لا نقدر نقول إحنا هذا أوفى شيء كان يظنه واجبا عليه فبين هو غير مدين له، وهذا هو الصحيح. ويضربونهم مثل عليه يقولون لو خالعت امرأة من زوجها على مبلغ من المال واستوفى ذات، ثم تبين أن هذا الزوج كان قد طلقها طلاقا بائنا فلها أن ترجع عليه لأنه سلمته ما ليس بدين عليها، هذا هو تمشي يعني كلها ماشية صحيحة. شنو خلي وكلتها وكذا لوش أفترضها الافتراضات؟ عندنا قاعدة، من أعطى شيء يظنه ومدينا به تبين غير مدين لو أن يسترد. قال وبناء على ذلك أيضا إحالة الوكيل بالبيع موكله على المشتري لأجل قبض الثمن هي بحكم الوكالة بقبض الدين، لأنه بينما كان قبض الثمن حق الوكيل بناء على المادة كذا ثبت هذا الحق بالحوالة المذكورة للموكل. راجع المادة ثلاثة، هو حقوق العقد تكون للعاقد، هذا بالوكالة الوكيل هو الذي يملك حقوق العقد المطالبة بالثمن ثم إلى ذلك، فإذا حول هذا الوكيل للموكل بأن يقبض هذا الدين كأنه تنازل عما هو حق له. طيب يا شيخ، لو أحال المورث الدائن قبل أن يثبت الميراث له بالدين الذي على مورثه، الوارث أحال الدائن بالدين الذي على مورثه قبل أن يثبت الميراث له قبل موت المورث. أخي ماكو بعد المدين لما يموت خربت ذمته، لا يصلح لأي أن يكون لا طرف ولا موهوب له ولا إلى آخره، انتقل الدين يتعلق بأمواله بتركته. صحيح. فالمطالبة هنا على الوصي على من مالك الورثة، ولذلك تقال بالدعوة فلان فلان إلى فلان إضافة لتركة المتوفى، إضافة للتركة، هذا هو ما يتخربت بعد ما يطالب بشيء، وإنما إذا ترك بالشيء تأخذ من هذا الشيء الذي تركه إيفاء لديونه، لأن لا تركة قبل سداد الدين، لأن ديون الدائنين تعلقت بالتركة، فلازم توفى قبل أن تسدد حقوق الورثة من هذه التركة. نعم. قال راجع المادة الثلاثة، فيها أنه نظرا لعدم وجود دين للوكيل بالبيع على موكله، وبتعبير آخر بناء على أن المحيل الوكيل غير مدين لموكله المحال له، فلا تكون هذه المعاملة وكالة. مو بس مذكور إيش؟ فلا تكون هذه المعاملة وكالة. بس خلال مرة أخرى. وبناء على ذلك أيضا إحالة الوكيل بالبيع، الوكيل بالبيع وكله على المشتري لأجل قبض الثمن هي بحكم الوكالة بقبض الدين، واضح هذا؟ إيه نعم. لأنه بينما كان قبض الثمن حق الوكيل بناء على المادة كذا ثبت هذا الحق بالحوالة المذكورة للموكل. راجع المادة 3 فيها أنه نظر لعدم وجود دين للوكيل بالبيع على موكله، بتعبير آخر بناء على أن المحيل الوكيل غير مدين لموكله المحال له، فلا تكون هذه المعاملة وكالة. وعليه أيضا إذا أجريت الحوالة بينهما لم يكن للمحال له عند المحيل ولا للمحيل عند المحال عليه مطلوب ما، فلا تكون هذه الحوالة حوالة. كل هذا يقولون أنه يشترط لصحة الحوالة بشروطها بماهيتها بكذا أن يكون المحيل الذي يحيل هذا أنه عليه دين للمحال، عليه دين للمحال له، هذا صحيح. إذا ما عليه دين نشوف شنو، نشوف يعني كلامه وين نحمله، لأن الأصل في كلام العقلاء أنه يحمل على شيء إلا إذا تعذرت يهمل لا تكون له قيمة. فهنا هذا مو مدين إلى صحيح، هذا إذن هاي مو حوالة، شو تسوي له؟ فلا تكون حوالة حقيقة ولا تكون وكالة أيضا. وكالة أيضا ليش؟ لا تكون لا حوالة ولا وكالة. لا مو حوالة، مو حوالة صحيح. ليش ما تكون وكالة؟ هكذا يقول. أدري بابي نشوف ليش وكالة؟ إلا اللهم نقول الوكالة هنا كأنه لا يوكل شيء، هو للموكل، يعني للموكل إلى صاحبه، يعني قبض الوكيل بالبيع هو قبض لمصلحة هذا الشخص اللي وكله، يعني ما يكون إلى هذا، يعني لا تكون إلى، فشو تسمي هذا موكالة؟ حيث أنه لا حكم لها فلا يترتب على المحال عليه شيء منها. أمانة إيش هذا؟ أصلاً ما في زين. لا مو هذا، وكالة وكلت ويقبض عليه، فإذا الوكالة هم مصلحة شو تسوي لها؟ ماكو غير إهمال الكلام. نعم. مو هيك. صح. قال الحكم الثاني. إهمال الكلام خير من إهماله. إهمال الكلام أولى من إهماله. لكن هنا ألبس لأنه جاء. وكالة أصح شيء. لكن. وكلة لا، مصار للوكيل حق قبض الثمن. صحيح. بحكم الوكالة هذا الحق وهو القبض أرجعه كما يجوز له أن يوكل أجنبي بقبض الثمن المبيع. ويجوز أن يوكل الموكل الذي وكله بالقبض، لأن القبض بدون هذا يكون من حق الوكيل، يعني يستطيع المشتري أنه يرفض أن يعطي الموكل إذا يريد يطالب به، يقول أنا ما أعرفك، أنا عقلت ويا فلان. لكن هنا أجراه بصيغة الحوالة، إذا كانت كفالة نريد أن نكيف أنها كفالة، أجراها بصيغة الحوالة. ما يصير حوالة، أقول لك قال يشترط في الحوالة أن يكون المحيط مدينا الى المحال له. احنا عندنا استثناءات في القاعده الاولى انه هو مو مدين هنا للاخير، هو مو مدين، ليس مدين في ذمه المقبول الكفيل لا كما في ذمه المقبول عنه، ما يصير هذا واضح. طيب الماده 74 600، المحيل هو الشخص الذي احال اي المدين. لفظ مدين تفسير لعبارة الشخص، ولا دا تفصيل هذا التفسير يحصل التعريف بهذه الصورة، المحيل هو المدين الذي أحال. ويدل هذا التعريف أيضا على لزوم كون المحيل مدينا للمحال له في عقد الحوالة، ويطلق على المحيل محتال أيضا، وحيث أن هذا التعريف محتال المن؟ المحيل يقال عن محتال يعني لأن قام بالحوالة بالتحليل الدين، وحيث أن هذا التعبير غير مستعمل لم تذكره المجلة محتال. إيه ما كلام يعني كلام كذا. بناء على هذا التعريف نظام الحوالات في زمننا هذا لا ينطبق مع هذا التعريف أن المحيل دائم، يعني يطلق لفظ الإحالة على أي مبلغ ينتقل من دولة إلى دولة أخرى. الحوالة الحوالة في زمننا هذا يعني ليس فيها دين ولا استدانة. لكن ليش ما لا تحويل الآن الفلوس. الفلوس حولت مبلغ. نعم أنا طلعت لك أنا سألت أنا دائن إليك. لا ليس ما في دين ومدين. أنا طلعت مثلا 100 ريال أحولها إلى مصر بالجنيهات كما يحصل هذا. شنو شلون بدك تكيف؟ يقول ليس حوالة. أنا طلعت لك فلوس هذه. حولت إياها هذا. إيجارة هذه. لا ولا إيجارة. وكالة. لأجل وكلت وكيل البنك هناك بأن تسلم إلى فلان كذا. أي. لأن هون استلمتها منه. هذا هو. يعني أنا قصدي ما عاد فيش فيها ديون، ليست القضية ديون. لا صار مدين هو كأنه. البنك هنا. البنك هنا في صنعاء استلم مني الفلوس. نعم. كأني أقرضته إياها هذا المبلغ. فصار هو مدين لي. فإذا حول أني هذا المدين هنا على المحال له وهو الشخص في مصر مثلا وهو الطالب وكذا ليستلم هذا المبلغ. حوالة صرف وهي تسمى حوالة بس يأخذ عليها أجرة. أجرة هذه يكيفوها باعتبار هذه أجرة كذا مو من كذا من التأويل هذا. والظاهر أنها هي مو مسألة هذه مما تعم به البولة البلوة منها الباب هذا. إيه وما ما ضدهم ملاحظ فيها مال الربا يعني ذلك زهيد يكون ولأن هناك تجهيزات وما إلى ذلك وفيها تسامح في الحقيقة للضرورة. طيب شيخنا ليش ما نقول كأني أعطيت البنك أمانة ووكلته بنقلها بدل ما نقول هو دين؟ أنا الآن لما مش وكلته هي إلى الإجارة أقرب على هذا يعني كأني أعطيت البنك قلت له هذه أمانة وصلها إلى وديعة. الجهة الأخرى وديعة, وديعة. يعني ألا تكون أقرب من لا لا أقرب لا دين يتصرف بها الوديعة ما يتصرف بها تختلط فلوسك مع الفلوسة وهناك يستلم غيرها. لا ما هالشيء هذا هذا هنا تشوف تحويلها أصلا من أسلم الفلوس أريد أحولها إلى مثل للقاهرة يعرف قد تساوي العملة هذه فرأسا يقول للوكيل سلموا مبلغ كذا من دام البلغة بالجنيهات بالجنيهات المصرية بالتحويل ويأخذ هو العمولة مال التحويل. رسول رسول بالمبلغ رسول يكون مثل الرسول. لا مو مال رسول الرسول مو وكيل يقوم فقط في العمل كأن الأصيل هو القائم به سواء بالكلام أو بالشيء هذا. لا واضحة هذه يا أخي يعني كنا نحول أو يحولونا بالهذا طلاب في بغداد يحولون إلى طلاب في مصر يسلمون هنا في بغداد دنانير عراقية يستلمون الدريات تحويلها كان كلها صارت في بغداد. شيخنا يعني أنتم كيفتموها سلم 100 دينار عراقي يحسب هو جد يساوي بالجنيهات يؤمر يقول لك ترى راح تستلم هالقد حسب سعر الصرف وجور التحوالة وما ادري شنو هالقد هذا. كيفتموها على انها ان البنك او الصراف اللي يحول صار مدينا صار لك صار مدينا لي انا صار مدينا اي نعم. لكن يا شيخ ليش ما نقول انها سميت حواله لانه يحولها من مبلغ الى مبلغ او من عمله الى عمله او من نقد الى نقد يسلمها لغادي في مصر. طيب شيخنا الجمع بين هنا في هذا في الذي يحصل جمع ما بين حوالة وصرف في هل فيها إشكال؟ صرف يعني تغيير عملة الأصل لما يحول بمئة دولار المستلم يستلم مئة دولار يعطيك وصل بهذا هو لكن هو يستلم جنيهات مصرية يعني يستلم يستلم جنيهات. الآن كملت العملية عملية الصرف كلها تمت في بغداد أعطيك 100 دينار يقول لي يساوي بيها 50 وهكذا وصل استلمت كان الجنيهات المصرية الآن نعم. وياخذ شنو زياده عليها مال الاجره اجره التحويل صح عاد بها الاشكاليه لكن الكل يسووها يعني مثلا الشيخ امجد جزاه الله يرحمه على ورعه كان ياخذ بهذا الحوالات كانت تصير مو الا خارج القطر من بغداد للبصره مثلا اكو فرع نعم نعم هذا للضروره او يقيسوها على السفتجه نعم يقيسوها على السفتجه نقل السفتجة لما يمكن هذا السفتجة بس هي نبسها تستلم 100 دينار من في بغداد هناك هم تستلم فيها 100 دينار وتحولها إلى نقود البلد اللي محول إلى وهذه هم كراهة لأن هذا يقول لك استفيد منها الدائن من أمن الطريق هاي فائدة كراهة بعضهم لكن ما بيها هنا شرف وإنما بيها تعاون ما بيها مالا من هناك دا يستفيد منها مكانة مو وهنا أيضا دا يستفيد منها ماكو مالا من حاصل. طيب يا شيخ عم قلنا المحالة لا يجب أن يكون مدين يجب أن يكون له دين على المدين هكذا الدليل حتى ينطي ماهية الوكالة الحوالة. طيب هي هكذا تصير لأن هي الحوالة قلنا نقل دين إذا أكو كان مدين مو تمام إلى ذمة المحال عليه هناك الدائن ما طولك الدين دائن هذا المحال له. يا شيخ قلنا في البنوك اليوم في الحوالات قد يكون فيها تفصيلين التفصيل الأول أنها قد تكون حوالة لو أنا حولت لشخص في مصر وعندي له فلوس والشيء الثاني قد يكون وكالة زي ما حول الإنسان شيء له ولا عنده دين هذا أمر واحد مكيفة هذا أمر بشكل تيسير هذا دليل لدس فلوس إلى شخص آخر عمرتي ما تصير هناك لا قيمة لها إلا تتحول إلى عملة البلد المرسلة إلى. شلون هذا؟ يعني يقف الفقه الإسلامي يقول مصر هذه؟ إلا يروح المحيل صاحب الفلوس يمشي لمصر ويطيه إياه ويرجع، ها؟ يعطي كم؟ شنو فائدة المصارف؟ وعموم البلوى المصارف شنو فائدتها؟ إذا هاي ما تقدر تعبرها شنو فائدتها؟ فائدة وكالة وفائدة حوالة إذا كان له دين عليه. هو ده يحكي ده يقول الحوالة تحتاج أن يكون المحيل مدين، هاي هي الطبيعة لها. إذا نجي على مال البنك ده نبينها، نقول أنه البنك هنا راح يصير هو المدين. قال المستلم في مصر هو المحال له، ما هو مش مدى ما عنده ما له عليه دين، انما المحيط اقول لك ما نصر اخي. انا اذا حول فلوس يعني في صنعاء اذا دزها الواحد يقول له الى مصر، لما اعطيه هنا البنك ريالات اليمنيه اقول له هذه تحولها تصير بالجنيهات، هو يكسرها يعرف سعر الصرف كم تساوي هذه، ويعطيني بها وصل أنه استلمت مني كذا تساوي هالزاد وراحت، يخبر الوكيل ماله أو الفرع ماله سلموا لفلان الفلاني هذا المبلغ، حوالة تامة كاملة الخلقة. صحيح. أنت تصور أنني الآن اللي في القاهرة وأريد حول فلوس أنني قد ملكته مبلغا، وهذا المبلغ مشهودين هو يا شيخ يقول البنك ليس له دين عند الوكيل. أنا قربها يا شيخ. الآن الأخ يقول الآن أنا طلبت من البنك يحول لي مبلغ، البنك الآن هو المحيل وأنا المحال له، المحال عليه، وين الدين عند الوكيل الذي يسلم المبلغ؟ أين الدين؟ المحال له أو وكيل، يعني تصور يعني هنا في حق البنك شيخنا هو يقول في حق الوكيل. ما دام أن الحوالة لا تتصور إلا في دائن ومدين، يقول هنا في هذه العملية ليس هناك دائن ولا مدين، لأنه قد يحول الشخص يا شيخ مال مبلغ لنفسه إلى مصر، أنا أحول الآن سلموا نفسي هذا المبلغ بعد يومين وأسافر مصر وأستلم هذه الحوالة من مصر لنفسي أنا، فأحولها لنفسي أو لغيري مدى الوكيل. فهل يمكن أن أكون أنا دائن أو مدين في نفس الوقت؟ لا ما كنت تحول ذا مدى الوكيل، ما كنت لا أقصد تصح هكذا، أنا أقصد أنها تصح، لا ما أنا أحول لنفسي هذا المبلغ ما صار، وإنما هو يجوز عنده مبلغ بالبنك هذا بنك عالمي هذا ويسحب عليه طيب شيخنا في هناك حوالات غير رسمية لا تجري في البنوك، بعض المغتربين اليمنيين مثلا في جدة يحول 5000 ريال سعودي اليمن لكن لا يتم الصرف ولا الإيصال في جدة، يوكل وكيله في اليمن يسلم المستلم بسعر يوم التسليم، هل يحق لهم هذا؟ يعني ما تم الصرف في جدة ولا تم الإيصال أن 5000 ريال السعودي تساوي 200000 ريال يمني، وإنما وكيله الموجود هنا في اليمن يتفاوض مع المستلم. في هذا ما نصير حوالات يعني ما طلبه ما هذا هنا أخي في مكان التسليم كم تساوي؟ أنا في بغداد صارت حوالات مثلا قطار في مصر أستلم دنانير يحسب جد سعر صرفها هو يحسبها وكذا يقول هاي انت ترى في يوم التحويل ولا في يوم التسليم؟ لا يوم التحويل الان اللي استلمها. لا هو يقول لا لا ما في شيء الان يفعلون هذا، فكانه يجتنا هذه الصوره كانه حول ريالات سعوديه الى صنعاء، فلما وصلت الريالات السعوديه الى صنعاء جاء الوكيل ليستلم المحال له تمام ليستلم تلك السعودي، قالوا بدل ما اسلمك سعودي اسلمك يمني بسعر صرت هذا اليوم. هاي مسألة ثانية. أين؟ هو من حقه يستلم هذا المبلغ سعودي أو يمني بصرفه. هذا يستلم، لكن هو عادة يصير هكذا يحول المبلغ أنت اللي طلبت إياه للبنك هنا بأي بلد أنت في مصر جنيهات. نعم. بس هل تساوي هل قد صرف هذا؟ هل قد مبلغ يساوي عليك أن راح تحول لك هالمبلغ وصرت أيضا أجرة المال الحوالة هذا اللي تصير. الوكيل قد فصار المحال له المستفيد في مصر هو المحال له لأن هو المحال له وصار البنك هو المدين للمحيل هذا لأجل أن يصلنا إلى المحال له. نعم. يقول المادة 75 و600 المحال هو الشخص الدائن صح؟ لا لا المحال له المحال المحال اختصارا ده يحذف له هذا المحال. لا المحال له سيأتي يا شيخنا. بس شنو المحال له تحت المحال له المحال أيوة أيوة أي المحال له. المحال هو من الشخص الدائن. أظن من زائدة هذه لا معنى لها. المحال هو الشخص الدائن. الدائن صح. من هذه لا زائدة مقحمة في الكلام. المحال هو الشخص الدائن. قال في الشرح المحال له هو من أخذ الحوالة يعني الذي له دين على المحيل. تلكها تدل هذه المادة أيضا على الخصوص الذي ذكره شرحا أن المادة السابقة دلت عليه. تعريف المجلة هذا ليس متناسبا مع التعريف السابق. فلو عرف بهذه الصورة الشخص الذي أخذ الحوالة أي الدائن. يعني المحال يقول هو الشخص الذي أخذ الحوالة أي الدائن لكان مناسبا. ويطلق أيضا على الذي أخذ الحوالة محال ومحتال له. وحيث أن المجلة لم تستعمل هذين التعبيرين لم تعرفهما. قد يأخذها غير المحال وكيله بنفسه أو بالوكيل يعني مشكلة. المادة 76 و 76 و 600 المحال عليه هو الذي قبل الحوالة على نفسه. قبل اشترط القبول. ويقال له محتال عليه أيضا. ما بجي باسم محتال المحال عليه كافي كافي. من تقول محتال واختيال قال ولم مثل البن عملاء البن عميل عميل لأنه في الحديث ليه تقول المتعامل مع البن المتعامل في الحديث من أحيل على مليء فليحتل فلفظ فليحتل يعني يقبل الحوالة قال ولم يستعمل هذا اللفظ أيضا في المجلة وبناء عليه لم يعرف اللفظ المذكور هنا ويقوم هذا المحال عليه بسبب الحوالة مقام المدين للمحال له وفي المديونية مقام المحيل وليس بشرط أن يكون المحال مدينا للمحيل ولا وليس بشرط أن يكون المحال مدينا للمحيل نفس السابق قال اشترط أن يكون مدينا للمحيل إيه هكذا يقول لأنه في السابق قال ليس شرطا لا بد يكون شرط في السابق قال شرط ويذكر ذلك في المادة كذا لا المحال له يجب أن لا يكون مدينا للمحيل إيه لا المحيل هو لازم المحال له ما يكون مدينا وليس بشرط أن يكون المحال له لازم يكون دائما يمكن يمكن يصلح يقول سيأتي في المادة 86 سيأتي بعد بعد يعني عدة مواد المادة 77 و 600 المحال به هو المال المحال الدين مقدار الدين نعم. هذا المال هو كما ذكر في المادة 88 هو المحال به نعم. عبارة عن الدين الصحيح الثابت للمحال بذمة المحيل والدين الذي ذكر في تعريف الحوالة هو هذا المحال له يشترط في هذا هذا المحيل والدين الذي ذكر في تعريف الحوالة هو هذا المال ويقال للمال المحال محتال به أيضا ولم يستعمل هذا التعبير في المجلة المادة 78 و 600 الحوالة المقيدة هي الحوالة التي قيدت بأن تعطى من المال الذي للمحيل بذمة المحال عليه أو بيده أي التي قيدت بأن يعطيها المحال عليه من المال المضمون أو غير المضمون الذي للمحيل بذمته أو بيده أي بذمة المحال عليه أو بيده وحكم الحوالة المذكورة يأتي بيانها في المادة 92 تقسيمات الحوالة تقسم الحوالة على 3 وجوه الوجه الأول يفهم من هذه المادة والمادة الآتية أن الحوالة قسمان الأول الحوالة المطلقة والآخر المقيدة المقيدة هي تقييدها بالجهة التي استوفى منها المحال به ونظرا لما يستفاد من ضمن هذه المادة وشرحها أن الحوالة المقيدة على 3 أنواع طيب يا شيخ الحوالة هل هو بيع أو استيلاء؟ شنو بيع؟ الحوالة هل هو بيع ولا استيلاء؟ عقد الحوالة تقصد يعني أيوه. عقد الحوالة عقد الحوالة عقد قائم بذاته له مقومات اللي نتكلمها ما نخلطها بعض البيع هو مبادلة مال بمال نعم قال الحوالة المقيدة على 3 أنواع النوع الأول الحوالة التي تقيد بأن تعطى من المطلوب أي الذي للمحيل بذمة المحال عليه ويقال لها الحوالة المقيدة بالدين كإحالة رجل شخصا له عليه دين 1000 قرش على شخص آخر مدين له 1000 قرش تقيد الحوالة بأن تدفع من مطلوبه المذكور مثلا لو كان لزيد بذمة عمرو 10 ذهبات وكان البكر أيضا بذمة زيد 10 ذهبات وقال زيد لبكر إني أحلتك بالـ10 ذهبات على عمرو على أن تأخذها من المطلوب الذي لي عنده، وقبل بكر وزيد بهذه الحوالة تكون حوالة مقيدة بالدين. بالدين أصلق على المقاصة دي، لكن تنفع لو كان الدين الذي للمحيل أكثر من المحال به، يبقى بقية في ذمة المحال عليه. هل اشترط هنا قبول المحال عليه؟ مقلنا هذا قبل، مقلنا قبل. لا، إن لم يقبل ما يقبل، ما يصير عقد حوالة يا أخي، لابد من قبول، ما يجبر هذا، لأنه أصلا مدين. هو أصلا أصلا مدين، لكن المدين يطالب والمطالبون يختلفون. صح، يختلفون بالإلحاح وبالكذا وبالمدري إيش، ما يراعي واحد ضعيف، ما ينظر ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، تختلف الناس. فشلون أنت تجبرني؟ يعني مدين لك، أنا أنت وثقت لي وأنا وثقت بك، معاملة للعنصر الشخصي موجود فيه، فتحولني تحول دائم آخر علي. قد يكون هذا أني أكرهه، قد يكون الأسباب كثيرة، فلا بد من قبولي، ما تقدر تجبرني. مو هنا تسديد دين، تسديد دين يجب المدين يقبله إلا إذا كان مانع من قبوله، كان يكون في محل يعني من على نفسه من أشياء كثيرة. شيخ، نعم، عندما ذكر المضمون وغير المضمون، المضمون يعني إذا هلك عند هذا الشخص عليه أن يدفع مثله وقيمته، هذا المضمون. طيب غير، أنت الآن تحيني بشيء عاده مضمون عند هذا الإنسان ما قد وقع هلاكة. مضمون يعني هذا ما طول دين عندي، بمعنى أطالبك، أطالبك وقيم عليك دعوة وما إلى ذلك، يعني مو المضمون عندي بجيبي هذا موجود. طيب اللي غير، حق أنا أطالبك وقيم عليك الدعاوى وما إلى ذلك. صحيح غير أنا المحال عندما حال على إنسان محال عليه، عندما يقول مضمون يعني مثل أشياء مضمونة أو غير مضمونة، مثل وديعة في يدك وديعة لي، يصبح هذه وكالة، بدأ يخلص يعني رجع يخلص مثل مرة. لا أخي، مضمونة هنا لا، الوديعة هي مضمونة عليك إذا أنت قصرت في حفظها أو استعملتها في غير حقها، هي مو ما هذا، هي كوديعة. إذا زال عنها صفة الإيداع بأن استعملها الشخص صار غاصب، والغاصب هو مضمون على يضمنها. طيب كون الوديعة نعم يمكن أن تكون مقيدة بأن يأخذ المحال به من هذه الوديعة، في هذه ما يخالف أدني، ما يخالف هنا، كأني أخرجتها من حكم الوديعة لما وكلت أن يأخذ منها، ما صارت كأمانة عنده وفورته أن يوفي من الدين، يعني وديعة تقدر تصرف بها. غير مش دين عندي أنا، هي مضمونة لكون، لو كونها مضمونة مو شرط الآن في اللحظة هذه. أنا ترى أن الوديع هو أمين، لكن لو تصرف بها لنفسه انقلب غاصبا. طيب بعد الغصب يكون صحيح على الحوالي، شنو الغاصب صار مضمونة عليا يا أبني، صار مضمونة عليا، الغاصب مضمونة عليا مطلقا، الأمين ما مضمونة عليا إلا بالتعدي والتقصير، أما الغاصب فمضمونة عليا بأي صورة من صور الهلاك. هو قال وغير على اليد ما أخذت حتى ترد. هو قال غير المضمونة يا شيخ، غير المضمونة أو غير المضمونة، هذا اللي يقول غير المضمونة يعني كالوديعة اللي تقولها الآن في حالتها الحاضرة غير مضمونة، يصح فيها الحوالة لأن يمكن تصير مضمونة. وكالة مش حوالة يا شيخ. نعم وكالة، أنا عندي شيء ووديعة وأنت نعم تقدر تسويها، وكلتك أن تأخذ حقك منها، ما في شيء هذا، وكلت يعني في تجوز في تسميتها حوالي. هذا الدائن ما سمينا، ما عندي محال له، هنا أنا إيفاء وكلته بأن نقبض بينه من الوديعة التي عند فلان، وأخبرت فلان بأن يسدد الدين هذا من الوديعة، خرجت من حدود الحوالة. قال النوع الثاني الحوالة التي تقيد بأن تعطى من العين التي هي وديعة للمحيل بيد المحال عليه. نعم خرجت من هذا، خرجت من حدود هنا حوالة إلى الوكالة، وكالة وكبت ويقال لها الحوالة المقيدة بالعين المودعة، بالعين المودعة هذه. النوع الثالث الحوالة التي تقيد بأن تعطى من المال المضمون الذي للمحيل بيد المحال عليك المغصوب، ويقال لها الحوالة المقيدة بالعين المضمون. أنواع الحوالة المقيدة الثلاثة المذكورة جائزة وموجودة في نفس الأمر، وأحكام هذه الأنواع يأتي الكلام عليها في المواد الآتية. الوجه الثاني، تنقسم الحوالة إلى مبهمة وغير مبهمة كما سيذكر في شرح المادة كذا. مبهمة مبهمة وغير مبهمة. يقول سيأتي بيان يعني مبينة وكذا. نعم. الوجه الثالث تنتسم الحوالة باعتبار صفتها كما سيذكر في شرح. تنتسم الحوالة باعتبار صفتها كما سيذكر في شرح عنوان الفصل الأول إلى حوالة لازمة وحوالة جائزة وحوالة فاسدة. نعم. المادة 79-600 الحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بأن تعطى من المال الذي للمحيل بيد المحال عليه، أي من المال الذي بذمة المحال عليه أو من المال المضمون أو غير المضمون الذي بيدك كالوديعة والمغصوب. ويأتي الكلام على هذه الحوالة في المادة كذا، سواء في ذلك أكان للمحيل بذمة المحال عليه مطلوب أو في يده مال كالوديعة والمغصوب أو لم يكن له شيء. هذا بيعطيها التقاسيم وتيجي التفصيل. نعم ستأتي. نعم. وبتعبير آخر عندما نبين ماذا يريد في هذه الأقسام، كل قسم ما نستعجل على الناس ماذا يريد وشنو هي المميزات إليه، وهذا الكلام عليه بالمواد الأخرى الآن فقط. نعم. قطعنا عناوين. ستأتي التقسيمات بشكل جدول. إيه. نعم. طيب المضمون قد يكون من غير الجنس الذي الدين لي ويكون بيع عادي حتى يصبح وكالة، ولا تصح وكالة هذا لأنه وكالة وبيع. ابن بيحكي هو عن صفة هذا المال الذي يستوفى منه. قال أما أن يكون في الذمة مطلق وأما أن يكون من عين بيد هذا الشخص المحال عليه، هذه العين أما أن تكون مضمونة بنفسها وهو مال المغصوب أو تكون أمانة، الأمانة تصير لأنها تنقلب مضمونة إذا تعدى عليها. فيعطينا فقط رؤوس عناوين لأنواع هذه الكفالات، فلما تيجي المواد نشوف ماذا يريد بهذه القيود التي ذكرها وأعطاها اسم، حوالة بالذمة، حوالة بالدين، بالعين مضمونة وغير ذلك. من جهة المواد هاي ونشوف شنو قيودها. قال وبتعبير آخر الحوالة التي تجري دون أن يكون للمحيل مال بيد المحال عليه تكون حوالة مطلقة. مطلقة ما مقيدة بشيء من اسمها. نعم. ما قيدتها بشيء. إذن وين تصير هذه؟ تصير بالذمة عادة. نعم. والحوالة التي تجري حالة كون مال للمحيل بيد المحال عليه ولم تقيد بقيد إعطائها من ذلك المال تكون حوالة مطلقة أيضا. ما لازم بذا ما قيدها من السؤال. مثلا إذا أحال رجل دائنه على شخص ليس له مطلوب عنده، فكما أن هذه الحوالة تكون حوالة مطلقة، وإذا حال دينه على مدينه دون أن يقيدها بأن تدفع من مطلوبه تكون هذه الحوالة مطلقة أيضا. وسيأتي تفصيل ذلك في المادة كذا وشرحها. الفروق الموجودة بين الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة، يوجد بين الحوالتين فرق على وجهين. الوجه الأول الفرق من حيث الماهية وقد مر بيانه بهذه المادة. الوجه الثاني الفرق من حيث الحكم وهذا يجيء بيانه في المواد الآتية. وكما أن الكفالة المطلقة تقدمت على الكفالة المقيدة، يعني المطلقة يقول لك غير المقيدة. نعم. والمقيدة قال لك أنواع مو؟ نعم. ما عدا هي مطلقة. نعم. قال وكما أن الكفالة المطلقة قد تقدمت على الكفالة المقيدة في المواد كذا وكذا من المجلات، تقدمت المادة 85200 على المادة 87200 وتقدمت المادة 36 أيضا على المواد كذا، فكان ذكر المادة هذه قبل المادة كذا أنسب إلى السياق، يعني شيء فني من جهة الترتيب وكذا. نعم. طيب باقي سيؤذن الآن سيؤذن دقيق ثلاث دقائق ونحن في الباب الأول الآن. خلينا الباب الأول أفضل حتى نبدأ به. أكو مسألة حقيقة لاحظتها هنا أيضا، هناك في الجرائد السعودية شفت ماكو من يقولون واحد ميت بينون يذكر بالآية الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كذا، هذا يعني الكليشة هي مطبوعة وهذه الصحف الحقيقة ترمى في الأرض، ترمى في الأرض. وبعض يخلوها اسمه كصحون عليها مال الأكل. نعم. الحقيقة يعني أنا شفت كم واحدة قصيتها لهذا وقلت لهم يا أخواني هذا لو هنا بيصير تنبي ما يصير هنا كثير. وجه القاضي العمراني مع مجموعة من العلماء تنبيها لحول احترام لفظ الجلالة والتسمية. إيه بل. نعم. صادرة عن المنتدى الفكري بجامعة الإمام. والله جيد هذا. نعم. يعمم لأصحاب الصحف. قد عمم. وهناك من تبنى وضع صناديق. بس الآن صناديق في المحلات العامة إنه من وجد شيء من هذا يرفعها ويحطها في الصندوق هذا. خاصة به. لا ما هذا جيد هذا. لكن مع ذلك أصحاب الصحف لما يذكرون وفاة فلان ليجيبون آيات. لا يجيبون آيات قرآنية. الصحف هذه يا شيخنا هي تكون عبارة عن تعازي مدفوعة الثمن. لكن الصيغة أصحاب الميت هم أهل الجريمة مخلين. كليش أقول لك مطبوعة؟ لا شيخ. أجيب لكم واحد. مكتوبة معروف الآية. معروف هذا معروف. رأس أنا وخليه. لكن حتى يا شيخ الجرائد مملوءة بالآيات وأقعد. بعد أجد هذا. وألفاظ الجلالة. هذا قال لهم أنه. الآن تصبح يا شيخ إيش موائد للطعام هذه الجرائد. هو هكذا. وللثياب. للثياب يغسل الثياب ويخليها معه كل شيء سوى الآن. والسندوتشات يعملها في السندوتشات. ما يجوز هذا. ما يجوز هذا. ماذا كان يعمل الشيخ أمجد؟ نعم. هذا كان من يمشي الأوراق. يعني أذكر هذه هو كان مدرسة يسموها مدرسة اليمانية في جامع وقاعة يدرس فيها وبيته كان يركب يركب نمشي معه إلى مكان باب المعظم يعني محل الباصات حتى يركب باص مع الأمانة يعني مع الأجرة فيقول هذا هو كان يقول أنا ما لازم هي تروح تقف يم بابه فيعرفون هم الشيخ على بيته هو يقف هناك هو موقف فكان من يمشي هالمسافة يشوف شنو في الأرض الأرض أكو مثلا يصير حاشية مع الرصيف يصير مياه نتنة تتجمع بيها فما يشوف قرب هيكي ويخليها بالجبة مالته فشنو كان بيها كان أكو مالتي قايب مال صاحبها عبد الله لطفي اسم عبد الله فقلنا له قلنا لا يكتب هذا كتب له قال لي لا تكتب هذا مال عبد الله ما ادري هذا بس قال عبد لطفي بد اسم يعني هذا فقصدي احتراما للفظ الجلاله لكذا فهنا يقال للكذا ويصير تنبيه الناس لما يفقهون هذا مثلا يذكر لي واحد جندي يقول من تجينا قلنا له شو ما جبتوا لنا اليوم فطور قال والله ما جتنا الجرايد حتى نخليكم اياها فهذا يعني ينبهون وأظن الناس أيضا هي تنبه جمعها وإحراقها يكون أفضل أي والله أفضل والله عندي هذا لو أجيبكم يا باشر تحقوا لي إياها يستدل بأن الصحابة عندما جمعوا المصحف هو قياسا على هذا طيب شيخنا هذا الآن ليست المشكلة فقط ليست المشكلة يا شيخنا في الآيات القرآنية حتى في يعني رئيس الوزراء عبد الرحمن كذا كلها كذا ولذلك كخبر عادي يعني اجتمع رئيس الوزراء عبد الله لا ما يخالف هاي بالنسبة لما يصير هيك وعي الجرائد اللي أنت عندك هذه ايه؟ تفضل تحرقها ايه؟ أو أنت تتبعها إذا كان الأمر يهمك في فترة من الفترات ما أدري الآن في فترة من الفترات كانوا يعملوا زبائن في الشارع خاصة بالجرائد خاصة بالجرائد والأوراق وين يودوها؟ في الشارع فأي واحد معه جريدة يريد يرميها يضعها في هذا الصندوق جيد ويحرقوها جيد على وبعدين الدولة تأتي تأخذها تصرف خاص يعني حتى موجود في أوروبا وبريطانيا زبالات خاصة بالجرائد بس هذه يستفيدون منها مش هذه مش عشان في أوروبا ما في أوروبا مو لأجل احترام اللي كذا أظن يستعملوها لإعادة إعادة صنعها وكذا فهذا يمكن واحد الكراتين هنا عندنا يستفيدوا منها في قطرات ودوها السعودية سوريا فهذه لازم يعني واحد جاهد وأظن يصير وحي للناس أيضا نعم هالشكل يمتنعون لأنه جاهد ما يعرف هالشيء لا إله إلا الله فعلا هذا فيها يعني تعظيم للقلب يا شيخ الذي يداوم على هذا تعظيم لله بقلب. لا هذا ما يجوز هذا يسرد الواحد شنو الملتد إذا سب الله إذا كفر صحيح. الله تعالى هو غني على العباد لكن لما هذا هالوقاحة وذا يسب الله الذي يجب أن تعبد وتخضع له يعاقب هذا احترام مطلوب يا شيخ بالمناسبة العكس من هذا اليوم بنتي الصغيرة في المدرسة تقول زميلاتي يكتبوا في ورقة اسم بوش ويدوسوه في الأرض هل من هذا مطلوب يعني لا احنا نخشى أنه يمتد إلى أي اسم غير بوش مثلا فد حاكم والد اسمه عبد الله ها يدوسوه ما يصير هذا انسد هالباب هذا عبث من العبث هذا لا يقدم ولا يؤخر يكتبوا حاكم كذا بدل اسمه وعندنا باب سد الذرائع